فيه ناس يأخذون عمرة في شهر شعبان ويدعون أن له أفضلية على باقي الشهور، هل هذا جائز؟ لا لا، العمرة في كل وقت، شعبان له فضل كان النبي يقوم إلا قليلا، مثلا شعبان أو في رجب أو في أي وقت عمره بابها مفتوح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.